الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الباب السابع. الباب السابع أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء، بل هي بدعة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ويؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام، لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله عز وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة فادع، فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل لصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير في شرح هذه الآيات من سورة الشورى: يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليهم وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم. والدين الذي جاء به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. أولاد العلات، الأولاد من الأب، الأولاد من الأب هم أولاد العلات. فالمقصود يعني نحن أولاد أب واحد، يعني يرجع ديننا إلى أصل واحد، إلى التوحيد. وشرائعنا شتى، أمهاتنا شتى، فالأنبياء كأولاد العلات، كأولاد الأب الواحد، دينهم واحد الإسلام التوحيد، شرائعهم شتى تختلف. موسى له شريعة، وعيسى له شريعة، ومحمد عليه الصلاة والسلام له شريعة، إلى آخره. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائعهم تختلف ولكن دينهم واحد. من الآن على دين الأنبياء؟ من هم؟ المسلمون. المسلمون هم فقط الذين على دين الأنبياء، على دين الأنبياء كلهم. إذن إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى ونوح كلهم لا يجوز لأحد اليوم يقول أنا أنتسب لنبي أو لأنبياء إلا من؟ إلا أهل الإسلام. فعيسى وموسى نحن أولى بهم من اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بموسى والنصارى كفروا بعيسى، والنصارى تعرفون ماذا يفعلون اليوم وماذا يقولون ويعتقدون. فالآن العجب أن المسلمين اليوم ماذا يعني يظنون؟ يقول لك محمد هذا نبينا وعيسى نبي النصارى. لا والله، ما في صلة بين النصارى وبين عيسى. عيسى ما في صلة الآن بينه وبين النصارى الموجودين اليوم. النصارى الموجودون اليوم كفار، كيف ننسبهم إلى عيسى ونقول مسيحيين؟ عيسى بريء منهم، نحن أولى بعيسى منهم. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان يحارب هؤلاء النصارى، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ يعني ما يقبل إلا الإسلام، ما في أهل ذمة. رأيتم؟ ما في أهل ذمة الكتاب، يا تسلم يا السيف، ما في جزية. فعيسى إذا نزل في آخر الزمان ما يقبل إلا الإسلام، ويقتل هؤلاء النصارى الذين يتمسحون به الآن ويجعلونه إلها، يكسر لهم الصليب، هذا الصليب الذي يعبدونه ويقدسونه ويضعونه على صدوره يكسره عيسى، الخنزير الذي يأكلونه ويختصون بأكله يذبحه عيسى. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام هو أول من يتبرأ من النصارى ويحاربهم ويذبحهم ويقتلهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام. رأيتم هذا موقف عيسى من النصارى إذا نزل في آخر الزمان. فكيف نقول هو نبيهم؟ حاشا وكلا، والله ما هنالك صلة بينه وبين النبي إلا عيسى. مو صحيح كلامه، لا حول ولا قوة إلا بالله. عيسى إذا نزل آخر الزمان يكون مع المسلمين ويصلي خلف المسلمين، يعني إذا نزل عيسى تقام الصلاة، فيقول الناس تقدم يا روح الله صلي بنا، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا، إن إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة. الحديث في صحيح مسلم، عيسى يأبى أن يتقدم إماما يصلي بهذه الأمة، يقول أنتم يا معاشر المسلمين أنتم إمامكم منكم، تكرمة من الله عز وجل لهذه الأمة. فيصلي عيسى بن مريم مأموما خلف رجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أرأيتم إلى فضل الله على هذه الأمة أن عيسى بن مريم يصلي خلفنا، ويأمه رجل منا من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف نقول بأن عيسى هذا ابن النصارى وأن النصارى هم أتباع عيسى؟ ويأتي بعض الأغبياء ويقول كيف أنتم يا معاشر الدنمارك والأوروبيين تتكلمون في محمد، هل نحن تكلمنا في عيسى؟ وكأن عيسى هذا عاش ومات في باريس أو في لندن. عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء الكفر الفجر، هؤلاء الذين ألهوه وجعلوه ابن الله. والله عيسى إذا نزل أول من يقتل هؤلاء ويفسد عليهم دينهم الباطل هذه والوثنية اللي هم عليها هذه، يكسر صليبهم ويقتل خنزيرهم. إذن عيسى يحاربهم، فكيف نقول عيسى نبيهم أو هم ينتسبون لعيسى؟ لا، مو صحيح. هذه من الأفكار المغلوطة، من الأفكار الباطلة الموجودة اليوم. جميع أنبياء الله من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام هم بريئون من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الوثنية، أبدا ليسوا منهم. فانتبهوا لهذا يا معاشر المسلمين، والله المستعان. قال وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقول جل جلاله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال هاهنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقليل من تمسك بهذا الاجتماع على الدين، والكثير من الناس تفرقوا واختلفوا. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية: أن أقيموا الدين، أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع، وأمر بهما وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذان الأصلان هما: أولا توحيد الله عز وجل، وهو إفراده بالعبادة دون سواه. ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقدم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا، فقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه، وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة، ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا، وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عن من يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور ويهتف بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه، زاعما أن ظاهرها غير مراد، لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهدهه، أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحبه نطق ولا عمل كالمرجئة، أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلانا قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من مكة من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف أحدا منهم أحد، ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقة. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال: والله لنمنعهن إذن يتخذنه دغلا. قال: فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وقال في الفتح: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى عنه وأنت تخذف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه مع قريب له في الخذف مثل ذلك أو قريبا منه، وهو في المسند. الخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يكسر السن ويفقأ العين. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حدث بهذا الحديث، فقام ابن له وخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. هجره لأنه خالف السنة، يعني ما في عندهم مساومة في هذه المسائل، السلف ما في مساومة في مسائل الدين والعقيدة والسنة، لكن في الفروع، في الفقه، في الأحكام الفقهية يختلفون ولا يتهاجرون ولا يتباغضون، ولكن في العقيدة وفي الأسس وفي المنهج والسنة لا، ما في مساومة. من خالف السنة أو خالف العقيدة أو انحرف عن الأصول فإنهم يصيحون به وينكرون عليه ويوبخونه ويقبحونه ويذمونه ويأمرون بهجره، ما في عندهم التسامح الموجود اليوم مع أهل البدع والضلال. وأختم بهذا الموقف للإمام الأوزاعي رحمه الله، والمؤلف سوف يتكلم عن هذا. يقول الوليد بن مسلم: لقي الأوزاعي ثورا ابن يزيد، وثور بن يزيد من العلماء، لكن عنده بدعة، عنده بدعة القدر، وعنده النصب أيضا، لكنه بالقدر أشهر. ثور بن يزيد ثقة في الحديث، وكان كما يقول الذهبي كان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، لكنه ابتلي بهذه البدعة، بدعة القدر. فلما لقاه الأوزاعي مد ثور يده للأوزاعي، فقبض الأوزاعي يده، ما أراد أن يسلم عليه وما أراد أن يصافحه. انظر، مع أنه عالم لكن لبدعة واحدة، بدعة القدر، مد قبض الأوزاعي يده. وثور مد يده يريد أن يصافح الأوزاعي، والأوزاعي قبض يده، ما سلم على ثور ولا صافحه. فقال الأوزاعي لثور، قال له: يا ثور، اسمع إلى الكلمة، يريد أن يبين له السبب لعله يتوب. قال له: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المسامحة، لو كانت الدنيا كانت المصافحة، أسلم عليك أسلم علي، الدنيا أمرها سهل، يعني أنت لو أخذت لي 100,000 أو سرقت لي مالا الأمر سهل، أسامحك وأصافحك. يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المصافحة، ولكنه الدين. اسمع، ولكنه إيش؟ ولكنه الدين الذي منعني من مصافحتك. الدين عندك بدعة لابد أنها شرك. أين هذا المنهج اليوم؟ أين المنهج هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قاعدة سلفية، وهذا الكتاب يبين لنا هذه المسألة إن شاء الله بيانا كافيا. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.